الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. أيها الإخوة، مع هذا الدرس الأول افتتاح هذه السلسلة من الدروس في هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين، وأن يبارك بهذه الدورة وينفع بها. وقبل أن نبدأ في درسنا، أذكر الإخوة جميعا بأهمية مثل هذه الدورات، وأن هذه الدورات هي من نعم الله تعالى علينا، وذلك لأنها تختصر الوقت الكثير، وتكون الدروس فيها مركزة في وقت وجيز، فيحصل طالب العلم يحصل من هذه الدورات علما كثيرا في وقت وجيز، ويتنقل من فن إلى فن في أيام معدودة. ولهذا فأوصي بالحرص على مثل هذه الدورات، والحرص على طلب العلم عموما، فإن العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء لمن صحت نيته. والعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وكما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. والعلم شرفه عظيم. قد عقد ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة مقارنة بين العلم والمال، وذكر أن العلم أفضل من المال من أكثر من 150 وجها. والعلم الذي قد وردت النصوص ببيان فضله وشرفه والثناء على أهله إنما هو علم الشريعة، لا يدخل في ذلك علوم الدنيا، لا يدخل في ذلك علم الطب والهندسة وسائر العلوم الدنيوية. وهذه ليس معنى ذلك أنها علوم مذمومة، بل هي مطلوبة للأمة، وقد يؤجر الإنسان فيها قد يؤجر الإنسان على تعلمها إذا خلصت نيته. ولكن العلم المقصود في النصوص هو علم الشريعة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. والعلماء والأنبياء لم يورثوا علوم الدنيا، لم يورثوا علم الطب والهندسة وسائر العلوم الدنيوية، إنما ورثوا علوم الشريعة. وينبغي أن يحرص طالب العلم على التأدب بآداب طالب العلم، ومنها أولا إخلاص النية لله عز وجل. قال الإمام أحمد: شرط النية شديد، إلا أنه حبب إلي فجمعته. قيل: وكيف الإخلاص في طلب العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. فتنوي بطلبك للعلم رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، وذلك بالدعوة إلى الله عز وجل، ونشر هذا العلم الذي تعلمته، بلغ عني ولو آية. وأيضا أداب طالب العلم أن يعمل بما تعلم، وهذه هي ثمرة العلم، وإلا العلم بدون عمل لا قيمة له ولا ثمرة له، وربما يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: ما عملت بها؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قال، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه وألقي في النار. وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا جادا. قد كان السلف يرتحلون في سبيل تحصيل العلم. جابر بن عبد الله الأنصاري ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط. أبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. وهكذا نجد أن أكثر العلماء والأئمة ارتحلوا في سبيل طلب العلم. وفي وقتنا الحاضر تيسرت وسائل تحصيل العلم، أصبح العلماء هم الذين يرتحلون لأجل تعليم الناس في العام الأغلب. وثم أيضا تيسرت وسائل التحصيل عن طريق وسائل التقنية ووسائل الإعلام، عن طريق مثلا الأشرطة، أو عن طريق الدروس التي تحفظ عبر الشبكة العالمية الأنترنت أو غير ذلك. والمهم أن يوجد لدى طالب العلم الهمة العالية، وإلا العلم ولله الحمد قد أصبح مبثوثا في وسائل كثيرة. ثم أيضا ينبغي أن يسعى طالب العلم إلى تكوين الملكة لديه، وتكوين الملكة لا تكون إلا بالجد والاجتهاد والحرص، وإلا فإن طالب العلم لو حفظ كتبا كثيرة ولم تتكون عنده الملكة لا يستفيد كثيرا. أضرب لهذا مثلا ولعلي يعني أختم هذه المقدمة. لو أن رجلا قرأ 1000 كتاب في الطب، أو يحفظ 1000 كتاب في الطب، رجل من عامة الناس حفظ له 1000 كتاب في الطب، هل تذهب وتعالج عنده؟ طيب هو يحفظ 1000 كتاب في الطب، ولا لن أثق فيه، ما أثق في علم. حتى وإن كان يحفظ لا بد أن تكون عنده ملكة في الطب، أصبح طبيبا متخصصا يعالج الناس. هكذا أيضا بالنسبة لطالب العلم، فلا يكفي مجرد الحفظ، لا بد أن يكون لديه الملكة، لا بد أن يكون لديه الملكة. هذه الملكة تأتي الإنسان من خلال الممارسة وكثرة المطالعة والجد والاجتهاد في تحصيل العلم. ثم إنه ينبغي أن يحرص طالب العلم لأجل تحصيل هذه الملكة على أن يضبط آلية التحصيل، فإن من طلاب العلم من يحضر دروس كثيرة ودورات كثيرة ومع ذلك نسبة التحصيل عنده ضعيفة، نسبة التحصيل ضعيفة. لماذا؟ لأن آلية الضبط عنده فيها خلل، تجد أنه يحضر ثم من غير تقييد من غير ضبط، ثم بعد انقضاء الدورة إلى بالمعلومات التي قد سمعها قد تبخرت ونسيها، وربما بعد شهر أو شهرين تجد أنه ليس عنده شيء مما حصله في تلك الدورة، هو فقط حصل على الأجر والثواب على لحضوره تلك الدروس. لكن بينما تجد طالبا آخر جادا يقيد الفوائد التي يسمعها في تلك الدروس ثم يستذكرها من حين لآخر، فتكون النتيجة أن حضوره كان مفيدا ومثمرا ومنتجا. لهذا يعني أوصي الأخوة جميعا الحرص على تقييد خلاصة ما يسمعونه في هذه الدروس، في هذه الدورة وفي غيرها أيضا، ومراجعة ذلك من حين لآخر، فإن حياة العلم المذاكرة. نعود لدرسنا. كنا في العام الماضي في مثل هذا الوقت قد بدأنا بكتاب القواعد والأصول الجامعة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، ولم نكمل هذا الكتاب، وصلنا إلى قاعدة 45 وقفنا عند القاعدة 46، ووعدنا بأن نستكمل شرح هذا الكتاب، كتاب القيم المختصر في ألفاظه العظيم في معانيه. وسبق نشرنا إلى ما تميز به هذا الكتاب، ومن ذلك أنه أن المؤلف بنى هذه القواعد على ما يرى أنه يقتضيه الدليل من الكتاب أو السنة، فهي ليست قواعد مذهبية. إنما تجد أكثر مصنفات القواعد الفقهية قواعد مذهبية، تجد مثلا قواعد الرجب على المذهب الحنبلي، أشباه النظائر السيوطي على المذهب الشافعي، أشباه النظائر ابن جيم على المذهب الحنفي، الفروق القرافي وهكذا، الفروق القرافي على المذهب المالكي وهكذا. فلكن الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله بنى هذه القواعد على ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة، فهي ليست قواعد مذهبية. وهنا يعني تتميز هذه القواعد عن غيرها بهذه الميزة العظيمة. وبالمناسبة أيضا يعني القواعد هي من أكبر ما يعين طالب العلم على تكوين الملكة لديه، لأن القواعد يتفرع عنها فروع كثيرة ومسائل كثيرة، فالعناية بها مما يعين طالب العلم على تكوين الملكة. إذن وصلنا إلى القاعدة 46. نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تأدر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. نعم، هذه القاعدة يسميها العلماء بقاعدة الظفر، قاعدة الظفر، ولذلك تجدها في كتب الفقه بهذا المسمى، وأيضا كتب التفسير الحديث يسمونها بقاعدة الظفر. وضحها المؤلف بقوله: من له الحق على الغير، يعني لك حق على غيرك، وكان سبب الحق ظاهرا، يعني ليس خفيا وإنما هو سبب ظاهر، يعني كما سيمثل المؤلف لهذا بأمثلة، فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع من عليه الحق، إذا امتنع من عليه الحق. فلهذا الذي له الحق له الأخذ من مال من عليه الحق، أو تعذر استئذانه، إما أنه امتنع أو أنه تعذر استئذانه. أما إن كان السبب خفيا فليس له ذلك، وسيبين مؤلف وسيوضح هذه القاعدة بأمثلة. نعم. للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. نعم، قوله للأول يقصد ما إذا كان سبب الحق ظاهرا، فلمن له الحق الأخذ من مال من عليه الحق بقدره. ومن أمثلة ذلك ما إذا امتنع الزوج عن النفقة الواجبة، فللزوجة الأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة، قدر نفقتها ونفقة أولادها. ويدل لذلك ما جاء في الصحيح، ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ مال زوجها ولو بغير علمه ولكن بالمعروف، يعني بقدر الحاجة فلا تزيد. نعم. ومنها: من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. من وجبت نفقته على قريبه كالابن على أبيه، وكان الابن يحتاج إلى نفقة والأب قادر على النفقة لكنه يبخل عليه بإعطائه النفقة ويمتنع، فللابن أن يأخذ من مال أبيه ولو بغير علمه، ولو بغير علمه. نعم. ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به، فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، لذلك أيضا. نعم. لأن سبب الحق ظاهر. الضيافة واجبة يوم وليلة، مستحبة 3 أيام، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. فإذا نزل الضيف بإنسان فلم يضيفه فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه، يأخذ قدر ضيافته. والضيف هو الذي يأتي من الخارج وينزل عليك، أما الذي يأتيك من داخل البلد هذا ليس ضيفا، وإنما هو ماذا يسمى؟ زائر. هذا زائر. في الوقت الحاضر يعني تيسرت أمور الناس وأصبح يوجد شقق وفنادق ونحو ذلك لنزول الضيوف، لكن كان الناس في يعني أزمنة السابقة يأتي الإنسان، يأتي الضيف فينزل على أحد من الناس لكي يضيفه. فالضيافة واجبة، إذا نزل به الضيف فيجب عليه أن يضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا امتنع، نزل عليه به الضيف وامتنع، فلا الضيف أن يأخذ قدر الضيافة ولو بغير علمه. نعم. ومثال الثاني، ومثال الثاني يعني ما إذا كان السبب خفيا، ما إذا كان سبب الحق خفيا وليس ظاهرا. نعم. من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة. وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا، وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط بين القولين، وهو مذهب الإمام أحمد، أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، ومنهم من منع في الحالتين، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط. نعم. قال: ومثال الثاني يعني ما إذا كان سبب الحق خفيا، من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحو من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء ليس له الحق في الأخذ من ماله بغير إذنه، وذلك لأن سبب الحق خفي، ولأنه قد ينسب إلى الخيانة وينسب إلى السرقة، وربما تقطع يده لأجل ذلك، ولأن هذا أيضا يفتح باب الشر، ويدعي كل آخذ أن له عند من أخذ منه حقا. وذكر الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا أخرجه أبو داود وغيره، وهو حسن بمجموع الطرق. والمؤلف اختار هذا القول ورجحه وأشار لخلاف المسألة، مسألة فيها 3 أقوال كما أشار المؤلف. مسألة الظفر، القول الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره بغير إذنه أو علمه مطلقا حتى وإن كان له عنده حق. القول الثاني أنه يجوز ذلك مطلقا. والقول الثالث هو قول الذي اختاره المصنف، هو التفريق بين ما إذا كان سبب الحق ظاهرا وما إذا كان سبب الحق خفيا، فيجوز فيما إذا كان سبب الحق ظاهرا ولا يجوز فيما إذا كان سبب الحق خفيا. وهذا القول هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بينما القول بالجواز مطلقا هو مشهور مذهب الشافعية. والأقرب والله أعلم هو أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال من له عنده حق مع أمن الشر والفتنة، مع أمن الشر والفتنة. فإذا أمن الشر والفتنة جاز ذلك، سواء كان سبب الحق ظاهرا أم خفيا. وهذا هو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه، قال باب القصاص من المظلوم الظالم، ثم ذكر قصة هند امرأة أبي سفيان. وذلك لأن الإنسان عندما يأخذ من مال من له عنده حق إنما يستوفي حقه أو بعض حقه، كيف نمنعه من ذلك؟ والله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فأنت إنما تستوفي حقك أو تستوفي بعض حقك، ولكن هذا مشروط بأمن الشر والفتنة. إذا كان يترتب على ذلك شر بأن تنسب للخيانة، أو أنك ربما تنسب للسرقة، أو يترتب على ذلك فتنة وخصومة ونحو ذلك، فنقول إن هذا لا يجوز. لكن إذا تيقنت أنه لن يترتب على ذلك أي شر أو أي فتنة، قول الراجح وما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من أنه يجوز لك أن تأخذ من مال من لك عنده حق ولو بغير علمه ولو بغير إذنه. مثال ذلك: رجل تطالبه دينا، طالبه مثلا 10,000 ريال، وطلبت منه أن يسدد لك هذا الدين ورفض، يماطل بك، يماطل، مضى على هذا الدين سنين، ثم إنك وجدت مالا له، وجدت مالا له، فلك أن تأخذ هذا المال ولو بغير إذن. وجدت مثلا يعني هاتفا، جوالا مثلا له، فقلت أنا أخذ الآن هذا الهاتف يعني من باب الاستيفاء لبعض حقي الذي في ذمته، فيجري فيها الخلاف في هذه المسألة. أو مثلا يكون عنده بقالة مثلا أو محل تشتري منه بالدين، ثم بعد ذلك لا تسدد وتقول: هذا الدين الذي تطالبني به أقتضي به الدين أو بعض الدين الذي في ذمتك. فهنا يجري فيه الخلاف، والقول الراجح أن هذا لا بأس به بشرط أمن الشر والفتنة. إذا لم يترتب على ذلك فتنة وشر إن ذلك لا بأس به، لأنك إنما تستوفي حقك أو تستوفي بعض حقك، ولأن هذا يجوز في غير الأموال فيما يتعلق بالسباب مثلا. يجوز الإنسان يقتص من سابه، وإن كان الأفضل ألا يفعل، كما قال عليه الصلاة والسلام: مستبان ما قال فعلى البادع ما لم يعتدي المظلوم. يعني لو أن اثنين حصل بينهم السباب فالإثم كله على البادع ما لم يعتدي المظلوم. فهذا يدل على أن من سب له أن يسب من سبه بمثل مسبته، إذا شتمه يجوز له أن يشتمه، لأن هذا من باب القصاص، من باب القصاص في هذا. وهكذا أيضا عندما تريد أن تستوفي بعض الحق الذي لك عند هذا الإنسان، فإن هذا أيضا من باب أنك تقتص حقك أو بعض حقك. ولهذا بوب البخاري لهذه المسألة بقوله: باب القصاص من المظلوم للظالم. باب القصاص من المظلوم للظالم. نعم. القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما، ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار، ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. نعم، لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقوائل رمضان، وله أمثلة أخرى. النذر فالأصل أنه مكروه، عقده مكروه. قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل، اتفق عليه. وأقل ما يفيد النهي الكراهة. والوفاء به إن كان نذر طاعة وجب الوفاء به، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وإن كان نذر معصية لم يجز الوفاء به لكن يكفر كفارة يمين، وإن كان نذر مباحا فهو مخير بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين. وهكذا إذا كان النذر لجاج وغضب فهو مخير، وهكذا النذر المطلق الذي لم يسمى فيه كفارة يمين، أي أن الناذر لا ينفك، إما أن يفي بما نذر عليه وإما أن يكفر كفارة يمين. وفي هذه القاعدة يقول المؤلف إن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه، هذا يدل على أن النذر يجري مجرى ما أوجبه الشارع، فما أوجبه العبد على نفسه الذي هو النذر يجري مجرى ما أوجبه الشارع. ويتفرع عن هذا مسائل أشار المؤلف إلى جملة منها. المسألة الأولى، لو نذر صلاة وأطلق هل يكتفي بركعة واحدة؟ نقول لا، أقل الصلاة ركعتان، ولذلك أقل ما وجب بالشرع، أقل واجب بالشرع ركعتان، فيسلك بالنذر مسلك واجب الشرع. فإذا نذر صلاة وأطلق فنقول يجب عليك أن تصلي ركعتين، يجب عليك أن تصلي ركعتين. قال ويلزمه أن يصليهما قائما، لأن القيام في صلاة الفريضة ركن، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، والواجب النذر ملحق بالواجب بالشرع، وحينئذ فيجب القيام في صلاة النذر. وهكذا من نذر صياما، من نذر أن يصوم يوما، هل يجب عليه أن يبيت النية من الليل؟ إذا قلنا أنه ملحق بالنافلة لم يجب عليه ذلك، وإذا قلنا أنه ملحق بالفريضة وجب عليه. قاعدة تقول إن النذر ملحق بالفريضة، ملحق بالواجب بأصل الشرع، ولهذا يجب عليه أن يبيت النية من الليل، يجب عليه أن يبيت النية من الليل. من نذر صلاة وأطلقها يقول لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة، وهذه مسألة أصل مسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل تجوز صلاة الفريضة في جوف الكعبة أم لا؟ ومن أهل العلم من قال أنه لا تصح صلاة الفريضة في جوف الكعبة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر، ولهذا القول الصحيح أن صلاة الفريضة تصح في جوف الكعبة لعدم الدليل الدال على المنع من ذلك. وأما ما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منه على ظهر البيت الحرام، حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت، وحينئذ نقول إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على صحة صلاة الفريضة في جوف الكعبة، وعلى هذا تصح صلاة الفريضة في الحجر، حجر الكعبة. لكن المؤلف يقول على قول من قال بأن صلاة الفريضة لا تصح في جوف الكعبة لو نذر أن يصلي صلاة وأطلق لم يصلها في جوف الكعبة، بناء على هذا القول، وإلا بناء على قول الراجح تجوز صلاة الفريضة في الكعبة وبالتالي تجوز صلاة النذر في الكعبة. قال ولو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قول واحد، وهذا لا إشكال فيه. ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، فهذه أيضا أصل المسألة مختلف فيه، هل يجوز الإنسان أن يصوم الصوم النافلة وعليه قضاء واجب أم لا؟ من أهل العلم كما هو المشهور مذهب الحنابلة من ذهب إلى أن الإنسان ليس له أن يتنفل وعليه صوم واجب، يلزمه أن يقدم الصوم الواجب على النافلة، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. وقول الراجح أنه لا يلزم، وأن له أن يقدم النافلة على الفريضة كما أنه له أن يقدم النافلة الصلاة على الفريضة، وكذلك أيضا له أن يقدم نافلة الصيام على فريضة الصيام أو على الواجب بالصوم ما عدا شهر رمضان، وذلك لأن هذا الواجب موسع، وقته موسع، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة صيام ست من شوال، ليس له أن يصوم ستة من شوال حتى يقضي ما وجب عليه من قضاء شهر رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله، ولا يصدق عليه أن صام رمضان حتى يقضي ما وجب عليه، حتى يقضي ما وجب عليه. هذا بالنسبة لصيام الست خاصة، ما عدا ذلك فقول الصحيح أن له أن يقدم النفل على الفرض بالنسبة للصيام. لكن المؤلف يقول على تقدير الأخذ بقول بعض الفقهاء أنه ليس له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذرة، ليس له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم الصوم الواجب عليه، وكذلك أيضا ليس له أن يتنفل بالصوم حتى ليس له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم الصوم الواجب عليه بالنذر، حتى يصوم الصوم الواجب عليه بالنذر من باب الحق الصوم النذر بالصوم الواجب الشرع. وعلى القول الراجح له أن يتنفل ولو لم يقضي الصوم الواجب عليه سواء كان بالشرع أو كان بالنذر. نعم. القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. نعم، الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم في الجملة، وأن الانفصال اليسير لا يضر ولا يؤثر، وما كان في عرف الناس أنه متصل في الجملة فإنه يبنى بعضه على بعض. ومثل المؤلف لذلك قال: اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط عليه أن يصب عليه دفعة. يعني إذا قلنا إن الماء المتنجس لو أضفنا له ماء كثيرا فإنه يطهر بذلك، لا يشترط أن نصب عليه الماء الكثير دفعة، بل يصح أن يصب عليه شيئا فشيئا وبذلك يطهر هذا الماء المتنجس. نعم. وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. نعم، ترك شيئا من صلاة، كان يكون سلم مثلا عن 3 ركعات من صلاة رباعية ثم ذكر أو ذكر بعد السلام فإنه يقوم ويقضي ما فاته ويسجد السهو. لكن لو أنه لم يذكر إلا بعد فاصل طويل فإنه يعيد الصلاة، أما مع الفاصل اليسير فلا بأس. قد جاء في الصحيح مسلم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر 3 ركعات ثم دخل بيته فلحقه ذو اليدين خرداق بن عمرو فقال: يا رسول الله صليت 3. قال: بقي ركعة واحدة. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام من بيته وصلى بهم 1 ركعة وسجد للسهو، مع أنه قد دخل بيته. لكن كان بيت النبي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت متصلة بالمسجد، كانت قريبة من المسجد. فهذا يدل على أن الفاصل إذا كان يسيرا فإنه لا يضر، أما لو كان الفاصل طويلا فيعيد الصلاة. ففي مثالنا السابق أنه لما صلى 3 ركعات لم يتذكر إلا بعد مضي ساعة أو ساعتين، فهنا يعيد الصلاة. الضابط في الفاصل اليسير والفاصل الطويل هو العرف، ما عده الناس في عرفهم فاصلا طويلا، فنقول إن هذا الفعل لا ينبني بعضه على بعض بل يلزم إعادته. أما إذا عده الناس بعرفهم يسيرا فينبني بعضه على بعض. هذا إذا كان لو أخل بهذا الشيء لم يصح ذلك الفعل، كما في الصلاة، كما لو صلى مثلا صلاة الرباعية 3 ركعات، معلوم أن كونه يصلي صلاة الرباعية 3 ركعات لا تصح الصلاة في هذه الحال. لكن لو أنه نسي أن يسجد للسهو، هذا رجل ترك التشهد الأول وكان عازم على أن يسجد للسهو لكنه نسي أن يسجد للسهو، إن ذكر قريبا من غير أن يكون هناك فاصل طويل فيسجد السهو ولا يضر، ونقول إن الفعل ينبني بعضه على بعض. لكن إن لم يتذكر إلا بعد مضي وقت طويل، إنسان سهى لم يجلس التشهد الأول ثم نسي التشهد، نسي أن يسجد السهو، لم يتذكر إلا بعد مضي مثلا 2 ساعتين أو 3 ساعات أو 4، ما الحكم في هذه الحال؟ هل نقول يعيد الصلاة؟ نعم لا يعيد الصلاة. طيب ترك واجبا؟ نعم يعيد الصلاة. نعم، وعند جمهور العلماء أنه لا يعيد الصلاة ولا يلزمه الاتيان سجود السهو، يسقط عنه سجود السهو في هذه الحال مع طول الفاصل، يسقط عنه سجود السهو في هذه الحال، لأن سجود السهو إنما كان لجبر الخلل الواقع في الصلاة، ومع النسيان وطول الفصل يسقط عنه. هذا عند الجمهور. ومن أهل العلم من قال إنه يسجد السهو ولو مع طول الفاصل، قال بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يسجد السهو ولو بعد مضي حتى يوم أو يومين. والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، أن القول بأن يسجد السهو ولو مع طول الفاصل، يعني هذا فيه إشكال، في إشكال، لأنه مع طول الفاصل لا يمكن بناء الفعل بعضه على بعض. ولذلك مع طول الفاصل لو أنه ترك ركنا للزمه إعادة الصلاة. وهكذا أيضا سجود السهو باب أولى، مع طول الفاصل لا يمكن تداركه، لكن حيث إنه لا يؤثر على صحة الصلاة فنقول إنه مع طول الفاصل يسقط سجود السهو في هذه الحال. نعم. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاد الوضوء أعاده من أوله، وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك نعم، بالنسبة للوضوء اشترط له من فروض الوضوء الترتيب والموالاة. لو غسل بعض أعضائه ثم انفصل، يعني تشاغل بحديث أو نحوه، فإذا كان الفاصل يسيرا لم يضر، أما إذا كان الفاصل طويلا فيلزمه أن يعيد الوضوء من جديد. وهذه المسألة مسألة الموالاة، اختلف فيها أهل العلم، أهل العلم من أوجبها كما هو المشهور مذهب الحنابلة، ومنهم من قال أنه لا تجب الموالاة، ومنهم من قال كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومنهم من قال إنها تجب مع عدم العذر ولا تجب عند وجود العذر، هو قول مالك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الأقرب. فإذا وجد عذر فلا تجب الموالاة، أما إذا لم يوجد عذر فإنها تجب. من العذر مثلا أن ينقطع الماء، تتوضأ ثم بعدما غسلت وجهك انقطع الماء وذهبت تبحث عن ماء لتكمل وضوءك، هذا عذر وحينئذ إذا وجدت الماء فإنك تكمل بناء على القول الراجح. وأما بناء على المذهب عند الحنابلة تعيد الوضوء من جديد، هذا إذا كان الفاصل طويلا. أما إذا كان الفاصل يسيرا فعند الجميع أنك تكمل وضوءك ولا يضرك هذا الفصل. نعم. وكذلك كل قول يعتبر اتصاله ببعضه ببعض. فإذا قبل أن ننتقل للقول، أيضا من الفروع التي يعني يذكرها بعض العلماء هنا، لو كان يطوف بالكعبة وأقيمت صلاة الفريضة فإنه يصليها ثم بعد الفراغ من الصلاة يتم طوافه، لأن الفصل يسير والفعل ينبني بعضه على بعض، وحينئذ نقول تقطع الطواف وتصلي صلاة الفريضة ثم بعد الفريضة تكمل الطواف، بل إنك تكمل الشوط الذي أنت فيه ولا يلزمك أن تستأنفه من جديد، وذلك لأن الفاصل يسير. نعم. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك للحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. نعم، كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، إذا طال الفصل فإنه لا ينفعه الإلحاق، أما إذا اتصل أو كان الفاصل يسيرا فإنه لا يضر، وذلك كالإجاب والقبول في البيع. لو قال بعتك هذه السلعة فسكت المشتري ثم قال قبلت، فمثل هذا السكوت أو الفصل اليسير لا يضر، لكن لو أن الفاصل كان طويلا بعد ساعتين قال قبلت فهنا لا يصح هذا القبول، أن القبول لابد أن يكون مقارن للإجابة. وهكذا لو ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا، لو أنه قال قبلت ثم بعد دقيقة قال بشرط كذا فإن هذا يقبل لأن الفاصل يسير، لكن لو أنه قال قبلت ثم بعد ساعتين قال بشرط كذا إن هذا لا يقبل لأن الفاصل طويل، وهكذا لو أنه حلف على شيء ثم قال له أحد الحاضرين قل إن شاء الله وقال إن شاء الله إنه لا يحنف، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فقال إن شاء الله لم يحنث، ولقوله عن سليمان لما حلف وقال والله أطوفن على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، وقيل قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث، أخرجه البخاري بهذا اللفظ لا أصله في الصحيحين، لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته يعني أدرك مقصوده ولم يحنث. فإذا قال إن شاء الله متصلا باليمين فإن ذلك الاستثناء ينفع ولذلك لا يحنث، لهذا يقولون أنه لا يحنث فقيه. لماذا؟ لأن كلما حلف يقول إن شاء الله، وسواء فعل ما حلف على عليه أو حلف على تركه ما يضره، ما تلحقه يمين مطلقا، كل ما حلف قال إن شاء الله فلا يحنث مطلقا. طيب لو قال إن شاء الله بعد فاصل يسير فإنه أيضا لا يحنث، لكن لو قالها بعد فاصل طويل فإنه فإن هذا لا ينفعه، إن هذا لا ينفعه. هذه القاعدة قاعدة مضطردة وتدخل يعني في مسائل وفي فروع كثيرة. نعم. القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والمركوب وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه، وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه، لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. نعم، الحوائج الأصلية في حكم المستهلك ولا تعد مالا فاضلا للإنسان. لو كان عند الإنسان بيت ملك ولحقته ديون، فلا نلزمه ببيع بيته لأجل سداد الدين، وهكذا لو كان عنده سيارة لا نلزمه ببيع سيارته لأجل سداد الدين. فالأشياء التي يحتاجها الإنسان هي في حكم المستهلك ولا تعد مالا فاضلا. هكذا لو كان عنده أواني في بيته أو فرش أو نحو ذلك، فإن هذا لا يعتبر مالا فاضلا، بل إنه إذا كان فقيرا يجوز له الأخذ من الزكاة، ولهذا قد يكون مستحقا للزكاة وعنده بيت ملك. تجد بعض الناس يقول كيف نعطي فلانا من الزكاة وعنده بيت ملك؟ نقول قد يكون عنده بيت ملك لكنه فقير، فإن قال يبيع بيته ويستغني بثمنه، نقول لا يلزمه ذلك، لأن البيت من الحوائج الأصلية، من الحوائج الأساسية، والحوائج الأصلية هي في حكم المستهلك ولا تعد مالا فاضلا. ولا يقال له بع أيضا سيارتك واستغني بثمنها، لأنها تعد أيضا من الحوائج الأصلية في وقتنا الحاضر. طيب، بالنسبة للهاتف الجوال، هل يعد الآن من الحوائج الأصلية؟ نعم نعم، وفي الوقت الحاضر يعتبر من الحوائج الأصلية، الوقت الحاضر يعتبر من الحوائج الأصلية، لكن يعني ينبغي للفقير يعني أن يقتصر على ما يسد حاجته ويقضي به حوائجه، يعني لا يشتري شيئا فاخرا، وإنما يشتري الشيء الذي يقضي به حوائجه من سيارة أو هاتف أو نحو ذلك. فإذا الأشياء التي يحتاجها الإنسان لا تعد مالا فاضلا، ولا تمنع الإنسان من الأخذ من الزكاة، ولا تمنع الإنسان من الأخذ من الزكاة. ولا نقول له أيضا بع هذه الأشياء لأجل أن تحج حج الفريضة، فلا يقال أن فلان عنده بيت ملك لا بد أن يبيع بيته، يجب عليه أن يبيع بيته لكي يحج حج الفريضة، لا، لا يلزمه ذلك. ولا يقال أيضا بع سيارتك لكي تحج حج الفريضة، وهكذا لو حجر عليه فلا يباع بيته، لا يباع بيته ويقال له استأجر لأجل أن تسدد من ثمن البيت دون غرماء، لأن البيت من الحوائج الأصلية. ولا تباع سيارته لأجل أن يسدد ديون غرمة، لأن السيارة من الحوائج الأصلية. نعم، لو كان عنده سيارتان فيمكن أن تباع إحداهما، لكن إذا كانت عنده سيارة واحدة، السيارة من الحوائج الأصلية ولذلك لا تباع لأنها ليست مالا فاضلا، لأنها ليست مالا فاضلا. لكن لو أراد الفقير تحصيل هذه الحوائج والأخذ من الزكاة لأجل ذلك، يعني لو أراد أن يشتري بيتا وأراد أن يأخذ من الزكاة لأجل شراء هذا البيت، فهل له ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ومن العلماء من منع من هذا وقال إن حوائج الفقراء كثيرة متعددة، وشراء البيت يحتاج إلى مبالغ كبيرة وليس له ذلك. ومن العلماء من رخص في هذا وقال إن شراء البيت يغنيه على الدوام، ولا شك أن الأحوط هو أن ألا يعطى من الزكاة لأجل شراء البيت وتملكه، وأن يقال له استأجر بيتا، بإمكانك أن تستأجر بيتا. وفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة، هذه المسألة الفقير يريد أن يحصل بيتا، يريد أن يحصل بيتا ويتملكه، لكن في المسألة السابقة هو يملك البيت فلا نلزمه بأن يبيعه ويستغني بثمنه. فرق بين المسألتين. قال: وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. لو كان له قريب محتاج كأخيه مثلا وعنده سيارة، فلا نلزمه ببيع سيارة لأجل أن ينفق على أخيه، لأن هذه السيارة تعتبر من الحوائج الأصلية ولا تعد مالا فاضلا، ولا تعد مالا فاضلا. ونقف عند القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ونفتح بها إن شاء الله تعالى درس غد إن شاء الله. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة. لو غصب شخص ماء من آخر وتوضأ به وصلى، هل صلاته صحيحة؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة ونحو ذلك، من أهل العلم من يقول إن هذا لا يصح، ولا يصح وضوء بالماء المغصوب ولا تصح صلاته في الدار المغصوبة. ومنهم من صحح ذلك وقال إن الجهة مفكة وتصح الصلاة مع الإثم ويصح الوضوء مع الإثم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن ذلك يصح مع الإثم. يقول: ذهب المرأة هل هو من الحوائج الأصلية؟ وكان عند المرأة حلي تتزين به، فهل يعتبر من الحوائج الأصلية؟ الظاهر أنه من الحوائج الأصلية، لكن بشرط أن يكون بقدر الحاجة، بشرط أن يكون بقدر الحاجة. إذا كان بقدر حاجة هذه المرأة فلا نلزمها أن تبيعه لأجل أن تسدد ما عليها من الدين مثلا، ولا نمنعها من الزكاة لأجل أن عندها حليا. أما لو كان هذا الحلي كثير، لو كان هذا الحلي كثيرا جدا، فنقول إن هذا لا يعتبر من الحوائج الأصلية، بل تبيع القدر الزائد وتستغني به، ولا يحل لها الزكاة في هذه، لا تحلها الزكاة في هذه الحال. قال: ما حكم من كان أبوه غنيا لكنه شحيح وابنه محتاج للزواج، هل يأخذ من مال أبيه؟ أما فيما يتعلق بالنفقة فله أن يأخذ من مال أبيه، إذا كان الأب قادر على الإنفاق والابن فقيرا فله أن يأخذ من مال أبيه. وقد أفتى في هذا النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما بالنسبة للزواج، فهل الابن أن يأخذ من مال أبيه؟ وهل يجب على الأب أن يزوج ابنه في هذه الحال إذا كان قادرا؟ هذه المسألة حل خلاف بين أهل العلم، خاصة أن الزواج يحتاج والمهر يحتاج إلى مال كثير، يحتاج إلى مال كثير، والأولى ألا يفعل الابن ذلك بالنسبة للزواج، لأنه كما ذكرنا يحتاج إلى مال كثير، وليس هو يعني نفقة، وإن كان بعض أهل العلم يلحقه بالنفقة، لكن أقول الأحوط أن لا يفعل الابن ذلك، وأن يستعين على والده بمن له عليه تأثير، فأن يقنعه بأن يعطيه من المهر ما يتزوج به. قال: أنا أشتغل لدى شركة وعملت لمدة أكثر من 5 شهور ولم أستلم راتبي لمدة 3 شهور، وأستطيع أن أخذ مالي بدون علم الشركة. هذه تدخل في مسألة الظفر التي ذكرناها، لكن مثل هذه الشركات يعني هذا الإنسان أو هذا الموظف قد يستطيع أن يصل لحقه، لكن مع تأخر الراتب. هذه الشركات تعطي الموظفيها رواتب لكنها تؤخر الرواتب، إذا كان الواقع كذلك ليس له الأخذ، وإنما ينتظر حتى يعطونه مرتبة. أما لو كانت الشركة تبخس هذا الموظف حقه، ما تعطيه مرتبة مطلقا، فهنا ترد مسألة الظفر. قلنا القول الراجح أنه يجوز له أن يأخذ من مال من له عنده حق، بشرط ألا يترتب على ذلك شر أو فتنة. قال: ما رأيك في من يقول إذا وجد قضاء يأخذ بالحق للمظلوم فلا يقال بقاعدة الظفر إلا في مسألة أخذ الزوج من مال الزوج؟ هذا قال ببعض أهل العلم، يقولون إذا كان لك بينة وتستطيع أن تصل لحقك عن طريق القاضي فلا يقال بمسألة الظفر في هذه الحال، لا يقال بمسألة الظفر. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن التقييد مثل ذلك محل نظر، لأن الإنسان قد يكون له حق ويصعب عليه أن يأخذ حقه عن طريق القضاء. كم من إنسان له حق على غيره لكنه يتركه لأنه يصعب عليه أن يأخذه عن طريق القضاء، خاصة في وقتنا الحاضر الذي تعقدت فيه المسائل، أصبحت القضية تأخذ وقتا وجهدا كبيرا من الإنسان. فلا شك أن الأولى له أن يأخذ حق عن طريق المحكمة وعن طريق القضاء، لكن هل نوجب عليه ذلك؟ هذا محل نظر، إن استطاع أن يصل لحقه من غير يترتب على ذلك شر أو فتنة فلماذا نوجب عليه أن يذهب عن طريق القضاء؟ لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، لكن أن نوجب عليه ذلك هذا محل نظر. ما أفضل كتاب القواعد الفقهية لحفظه يكون مذهب الحنبلي؟ قواعد الرجب، قواعد الرجب، والمؤلف نفسه له تلخيص قواعد الرجب تحفته للطلب، يمكن أن يعني يرجع لها ما دام أنه يريد قواعد في المذهب الحنبلي، وهكذا قواعد من اللحام أيضا. قال: ما رأيك في من يقول أن الدورات العلمية أنها تأتي سريعا فتذهب سريعا ومن رام العلم جملة ذهب عن الجملة؟ هذه عبارة الكسالة، وإلا الدورات العلمية فيها خير عظيم، هي دروس مركزة، يعني معلومات مركزة ويتفرغ فيها طالب العلم لتحصيل العلم، وربما أن هذا التفرغ لا يتهيأ له في غير هذا الوقت، ولهذا إذا أحسن طالب الإفادة منها يحصل على علم كثير. وهذه المقولة في الحقيقة تثبت بعض الطلبة ولها نظائر، انتبهوا لهذه المقولات. من هذه المقولات مثلا بعضهم يقول إن العلم في الكليات الشرعية ليس فيه بركة، إنما العلم الذي فيه بركة العلم في المساجد، هذه أيضا مقولة غير صحيحة وتثبت من همم الطلاب. العلم في الكليات الشرعية فيه بركة وفيه خير عظيم وفيه فائدة كبيرة، والعلم في المساجد كذلك أيضا، وهكذا الدورات العلمية فيها علم كثير وفيها خير عظيم. فلا ينبغي إطلاق مثل هذه العبارات التي تثبت همم الطلاب. كما ذكرت هذه يطلقها بعض الكسالى الذين يصعب عليهم صدور مثل هذه الدروس، لأنها ربما تكون ثقيلة، خاصة مثل دروس الفجر تحتاج إلى مجاهدة للنفس، فيأتي بعض الطلاب أو بعض الناس مثل هذه العبارات لأجل أن يريح نفسه، فيقول هذه الدورات ليس فيها فائدة، أو أن فائدة محدودة، أو أن العلم يذهب سريعا أو نحو ذلك. هذا كله غير صحيح، وثبت بالتجربة عظيم فائدة فيها، وأن طالب العلم يتنقل فيها من فن إلى فن، وربما تشرح له متون وكتب كثيرة في وقت وجيز، فإنها من نعم من أعظم نعم الله تعالى علينا في الوقت الحاضر. قال: درست الفقه، فإذا ذهبت نسيت الطهارة، نعم، وإذا ذهبت للنكاح نسيت ما قبله، وهكذا، فما إذا ذهبت للحج نسيت الطهارة، وإذا ذهبت للنكاح نسيت ما قبله، وهكذا، فما العمل وما تنصحونني؟ أولا، ينبغي أن يكون هناك آلية لضبط مسائل العلم، آلية يعني، ومن أحسن يعني ما أوصي به في هذا أن يوجد لدى يعني طالب العلم مذكرة صغيرة أو نوتة صغيرة الحمل، حيث أنك تستطيع أن تحملها في أي مكان، تلخص أبرز ما حصلته في هذه الدورة أو في غيرها من الدروس، تلخصه، ثم إن هذه المذكرة تحملها معك في جيبك، وتستذكر ما كتبته من حين لآخر. هذا بإذن الله تعالى يكون عونا لك على تثبيت العلم وعلى التقليل من النسيان. والعلم يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى مذاكرة حتى يرسخ، يعني لو كان الإنسان إذا قرأ مرة واحدة رسخت المعلومات في ذهنه أصبح الناس كلهم علماء، لكن يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى تعاهد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهد القرآن، هو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا في عقولها، له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، مع أن القرآن ميسر للذكر، كيف بغيره؟ قال: لو أن رجلا له أرض يأكل منها هو وأولاده، هل يبيعها ليحج؟ لا يلزمه ذلك، لا يجب عليه ذلك، لأن الأرض في هذه الحال تعتبر من الحوائج الأصلية تفريعا على القاعدة التي شرحناها. لكن لو أراد يعني نفسه فلا بأس، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه ذلك، لأنها من الحوائج الأصلية ولا تعد مالا فاضلا. قال: إذا كان يزيد الدخل على الحاجة لكنه يحتاجه في زواج أولاده وغير ذلك، إذا كان يزيد الدخل على الحاجة فإن هذا لا يعتبر الحوائج الأصلية، يعتبر مالا فاضلا، يعتبر مالا فاضلا، ولهذا يجب عليه أن يحج به، وليس له أن يأخذ من الزكاة في هذه الحال، ولو حجر عليه يؤخذ هذا القدر الزائد. وأما كونه يدخر لأجل أن يزوج أولاده هذا ليس مبررا، ليس مبررا، لأن يعني نعتبر هذا من الحوائج الأصلية. نختم بهذا السؤال، يقول: يختلف في مسألة بين الجمهور والحنابلة، فبماذا يؤخذ؟ يؤخذ ما دل عليه الدليل. ينبغي أن يكون طالب العلم حريصا على طلب الدليل من الكتاب والسنة، وينبغي دائما أن يسأل: ما الدليل لكذا؟ عندما يقرر لك شيخ مسألة ينبغي أن تسأل: ما الدليل؟ ما الدليل من الكتاب والسنة لهذا؟ وينبغي للمسؤول ألا يغضب، بل يسر إذا سأل الطلاب عن الدليل. والله تعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. ولا يسألك الله ماذا أجبت مالكا أو أحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي أو الجمهور، أو وإنما يسألك ماذا أجبت المرسلين. المهم أن لا يكون في المسألة إجماع، وأيضا أن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. من المسائل التي تتكلم فيها المسائل يعني الواقعة، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقد يكون الحق مع الأقل، ليس بالضرورة أن يكون القول الراجح هو قول الأكثر ولا قول الجمهور، وإنما قد يكون الصواب مع الأقل. وكم من مسألة المذاهب الأربعة فيها على قول والراجح خلاف ذلك. مثلا الآن مسألة الطلاق المعلق، عندما يعلق الإنسان طلاق زوجته قل لو خرجت من الدار فأنت طالق، لو ذهبت للسوق فأنت طالق، الطلاق المعلق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التثبيت، المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق، والذي يفتى به الآن على عدم وقوع الطلاق، رأي ابن عباس بن تيمية رحمه الله، ومسائل كثيرة. يعني من هذا أن المهم أن يحرص طالب العلم على طلب الدليل من الكتاب والسنة بغض النظر عن القائل، وبغض النظر عن كونه هو قول الأقل أو قول الأكثر، فيجعل المسلم مقصده طلب الدليل. ومما يعين على ذلك أن يعنى بأقوال المحققين، هناك بعض العلماء عندهم تحقيق في طلب الدليل من الكتاب والسنة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن عباس بن تيمية بن قيم رحمه الله تعالى، فهما حريصان على طلب الدليل من الكتاب والسنة، ولهذا يستأنس طلاب العلم باختياراتهما وترجيحاتهما. ومن ذلك أيضا من المعاصرين المؤلف مثلا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثمين رحمهم الله تعالى جميعا، كلهم حريصون على طلب الدليل من الكتاب والسنة، فيستأنس طالب العلم باختيارات هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة. ونحن ولله الحمد نعيش في عصر أصبح طلاب العلم فيه يبحثون عن الدليل، وأصبح التعصب المذهبي فيه قد قل بشكل كبير جدا، إنما كان التعصب المذهبي في قرون سابقة قد بلغ مبلغا عظيما، لدرجة أن بعض أصحاب المذاهب لا يتزوج من المذاهب الأخرى، الحنفي لا يتزوج الشافعية أو العكس، ولدرجة أن هذا لا يصلي خلف هذا. قد كان الناس إلى وقت ليس بالبعيد كان هناك أربع مقامات في المسجد الحرام، مقام المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وهذا لا يصلي خلف هذا، إلى يعني وقت الملك عبد العزيز رحمه الله وجدت هذه المقامات، بقيت مدة طويلة قرابة 800 سنة وهي موجودة في المسجد الحرام. لكن ولله الحمد يعني في الوقت الحاضر يعني أصبح التعصب المذهبي قل إلى درجة كبيرة جدا، وأصبح الناس طلاب العلم يحرصون على طلب الدليل من الكتاب والسنة، وهكذا يعني ينبغي أن يكون هذا هو أدب طالب العلم، أن يجعل مطلبه ومقصده، أن يجعل مقصده هو الدليل من الكتاب والسنة إن وجد، فإن لم يوجد يبحث عن الآثار عن السلف في هذا، لأن السلف أقرب إلى فهم الشريعة وفهم لغة العرب ممن جاء بعدهم. قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنقول هذه المسألة كيف فهمها السلف، كيف فهم الصحابة، كيف فهم التابعون، فنستأنس بفهمهم لهذه المسائل. فإن لم يوجد أدلة ولم يوجد لها آثار، ولم يوجد في هذه المسألة آثار عن السلف، يبحث عن آراء المحققين في هذه المسائل، إن لم يوجد وكانت المسألة مبنى على النظر وعلى التعليم، فبعض العلماء يستحسن في هذه الحال أن يأخذ طالب العلم بالأحوط وقول الأكثر، أحوط وقول الأكثر، ما دام أن المسألة ليس فيها أدلة وليس فيها آثار، فيأخذ بما هو كان فيه احتياطا وما كان عليه أكثر أهل العلم، ليس لأن قول الأكثر هو الصواب، ولكن باعتبار أن هذه المسألة ليس فيها دليل ظاهر وليس فيها دليل واضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.